فالذين هاجروا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا نزلا من عند الله نزلا صدق الله.